بحبك قد ايه بقولها كل يوم مش شرط حبيبتي يوم في ناس كتير بتقولها فيه انا ليه استنى يوم اوصف لك في مشاعري واقول بحبك قد ايه شورت حبيبتي يوم في ناس كتير بتقولها فيه كتير بحبك بقولها في كل ثانية مش لازم بالكلام في معاني تانية ولما تقوليها وانت حلو الدنيا يبقى ليها انا وانت نستنى شكلنا مش معقول